بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بروايتيه يدل على أن الناس لا حد لهم من الطمع والجشع، وربما أيضا شيء من الحقد والغل والظلم، فلو أن كل من ادعى شيئا صدق وأعطي إياه وحقق له ما طلب لادعى ناس أو رجال دماء قوم وأموالهم، يعني لا يقفون عند حد، ولكن جعل لذلك حدود تبين الحق من الباطل وتبين الحق لصاحبه، وذلك أن يطلب الأدلة الموضحة لهذه الدعوة من حجج وبراهين وقرائن وشهود، وكل ما يبين الحق وما من شأنه أن تبين له صحة الدعوة. فإذا ثبت ذلك عند الحاكم حكم للمدعي ما دامت البينة قد ثبتت عنده ولم يقم عنده أي شبهة وأي شك. البينة على المدعي، البينة كل ما أبان الحق وأوضحه سواء شهود أو غيره من القرائن من الأدلة، واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. إذا كان هذا المدعي لم يأتي بشهود ولا ببينة توجب الحكم له بما ادعى، وإنما ادعى فقط، فدعواه لا قيمة لها عند ذلك، بل نرجع ونستحلف المدعى عليه الخصم الآخر. فإذا حلف أنه بريء مما ادعي عليه وأنه لا حق لخصمه عليه انتهت الدعوى. أما لو نكل المدعى عليه وامتنع من اليمين، والمدعي أيضا ليس عنده بينة، نرجع إليه ونقول تحلف على ما قلت، فإذا حلف حكم له ما دام أن خصمه أبى من اليمين، تعود اليمين أيضا إلى المدعي. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. اليمين الحلف بالله ليس بالأمر الهين، لأنك جعلت الله شاهدا عليك بما التزمت به وأقسمت عليه. فاحذر يا ابن آدم، احذر أيها المؤمن أن تغرك الدنيا ويغرك شيطانك وتسولك نفسك بأن تأخذ شيئا ليس لك وتأخذه عن طريق اليمين، فإن هذه اليمين قاصمة الظهر. إذا كذبت ولم تحترم أسماء الله وصفاته، أقسمت بالله كاذبا، فربما لا تتجاوز مكانك إلا وقد حلت بك العقوبة، وإن أجلت فلا تدري هل تؤجل إلى الآخرة ويكون العذاب أشد، أو لعذاب وعقوبة تنتظرك لا تدري تحل بك أو بأهلك أو بمالك. فاتق الله وراقبه ولا تحلف إلا وأنت صادقة. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. فليست اليمين كلام يطير مع الهوى وينتهي في مكان الدعوة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فاتق الله قبل أن تحلف، حاسب نفسك. إذا لم تكن متأكد مما ستحلف عليه بنفي الدعوة عنك أو بإثبات الحق لك، عندك شك وتردد، فاتق الله ولا تحلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء لما تسرعوا وكل منهم مستعدا يحلف، أقرع بينهم أيهم يبدأ باليمين. وعلى كل حال، لولا عظم اليمين عند الله ومكانتها في الإسلام ومكانها في إثبات الحقوق لما جعلت فاصلة. فمن حلف يمينا بالله ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فإنما يقطع له قطعة من النار، يجد الله يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وماذا حصلت إذا لقيت ربك يوم القيامة غضبان؟ ثم إنك لا تدري عن هذا الشيء الذي حلفت عليه لتحصل عليه من حطام الدنيا، لا تدري هل تستمتع به أو يكون زادك إلى النار ويكون منفعته لمن بعدك. عليك غرمه ولهم غنمه. المؤمن يجب أن يتق الله ويحاسب نفسه ولا يتساهل باليمين، لا يتعجل ولا يتسرع. أما إذا كنت متأكد يقينا مثل الشمس بأن الحق لك ولن يثبت لك إلا بيمين، فلا بأس بذلك. ما جعلت اليمين فاصلا وقائمة مقام البينة إلا لأن ذلك شرع جائز، لكن بشرط التأكد مما ستحلف عليه. ثم أعلم أنه لا يقبل حلف بغير الله، ومن الذي سيتجرأ ويحلف يمينا يقول الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم الغالب الطالب، أن هذا الشيء لي وليس لفلان، أو أني صادق بما ادعيت وأن فلانا كاذب بما ادعى. وربما عظمت اليمين بأكبر فجعلت أولا إما أن تكون عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام تجعل يدك على المنبر وتحلف، أو يكون المصحف بيمينك أيضا ويسارك على المنبر فتكون أشد وأغلظ، أو تكون يدك على جدار الكعبة بين الحجر الأسود والباب. من الذي سيقدم؟ وربما أيضا يختار بعد العصر، لأن اليمين بعد العصر أشد بعد صلاة العصر، فليتق الله الإنسان وليعلم أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كلها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فلا تبق أهل عملك، تبطل عملك، لأنك إذا كذبت فقد أبقت أبطلت عملك، أحبطت شيئا من حسناتك، وعرضت نفسك لسخط الله وغضبه ومقته، وعرضت نفسك وأهلك ومالك للتلف مع ما ينتظرك من عذاب الله وغضبه. نعم. قال عن ابي امام امامه الحارثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان كان قريبا من اراك. رواه مسلم. وعن سمعتم هذا الحديث كفى به وعيد. من اقتطع، من حلف يمينا هو بها كاذب، يقتطع بها مال امرئ مسلم، اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. اذا حرم عليك الجنه واوجب لك النار من اجل شيء تافه من حطام الدنيا. قال: يا رسول الله، وان كان يسير؟ قال: وإن كان عودا بالأراك مسواك. اتق الله أيها المؤمن، حاسب نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحلف. لا يغرنك كونك صحيحا معافى الآن، فربما تقسم هذه اليمين ثم لا تخرج من مكان الحكم. وقد سمعنا ما حصل على بعض الناس والعياذ بالله، شل قبل أن يخرج من المحكمة لما حلف كاذبا. فليتق الله الإنسان ويحاسب نفسه. نعم. قال عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. من يرضى أن يغضب الله عليه من أجل شيء من حطام الدنيا؟ هل غضب الله يسير؟ إذا غضب الله عليك ماذا بقي لك؟ ما مقدار حياتك؟ إيش قيمتك؟ أعوذ بالله من سخطه وغضبه ومقته. حاسب نفسك أيها المؤمن قبل أن تحاسب، احسب لليمين والشهادة حساب قبل أن تقدم. لا يغرك كون فلان فلج فلان وغلبه وأخذ ما بيده وأنت ستكون مثله إذا كان صاحبك ضعيف الحجة، وترى أنك ستغلبه بقوة حجتك وبيمينك إن طلب منك، وأنت تعلم علم اليقين أنه ليس لك. إذا كنت شاك فلا تحلف، فكيف إذا كنت متيقن؟ اتق الله أيها المؤمن وحاسب نفسك وتأمل في هذه الأحاديث الصحيحة الزاجرة المشتملة على الوعيد الشديد على من حلف يمينا هو بها كاذب من أجل أن يقتطع بها شيئا من مال مسلم ظلما وعدوان. اتق الله في نفسك وحاسبها وقف عند حدك واقنع بالحلال عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. فإذا كنت شاك عندك شبهة فاتق الله، لا تحلف، لا تحلف ولو ضاع المال. فكونك تغرمه ولا تغرم نفسك في نار جهنم، أو توبق نفسك وأهلك بعقوبة والعياذ بالله تجني ثمارها مدى الحياة. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. دابة احتمل أن بعير، بقرة، حمار، المهم إن اختصموا فيها كل واحد منهم يقول هي لي، وليس لأحد منهم بينة حتى ترجح بأنه يختص بها أحقيته بها، ما في أحد له بينة. فمثل هذا تقضى بالصلح ما دام أن كل منهم يدعيها وليس لكل واحد منهم دليل يرجح بأن اختصاصه بها، فإن الأولى أن تقسم بينهما. قد يرى القاضي أن يحلف كل واحد منهم، لكن لو حلفوا كلهم أيضا فكذلك ما في طريق إلا أن تقسم بينهما، إما أن يتنازل أحدهما ما دام أنه ليس عنده برهان ولا دليل، أو يرضى بأن يأخذ نصفها وأمره إلى الله. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. سمعتم الحديث؟ المحاكم القضاة إذا شكوا في الأمر وأرادوا التغليظ باليمين يأخذون من وجبت عليه اليمين ويأتون به للمنبر، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعلون يده اليمنى عليه ويقول: احلف على صدق دعواك، فإن حلف وهو كاذب فليتبوأ مقعده من النار. هل ترضى أن تتبوأ مقعدك، أن تتخذ من سكنك من النار من أجل حطام الدنيا؟ إذا كنت صادق فلا بأس، لو سحف 20 يمين ما في مانع. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لما اختلف مع أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين واختخاصموا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه وتوجهت اليمين على عمر، حلف عمر على أن الآن أن هذا النخل لي وليس لأبي، فحكم له حكم زيد لأمير المؤمنين بموجب اليمين. لا شك أنه صادق، فلولا أنه متأكد مما قال ما حلف. فلما خرجوا وهب النخل لأبي، أعطاه إياه. قالوا: هل كان ذلك يا أمير المؤمنين قبل الحلف وقبل المحاكمة؟ قال: لا، لو لم أحلف يعني على حقي وأنا متيقن لاتخذ السنة، كل من توجه عليه من قال: لا كيف أحلف أمير المؤمنين ما حلف؟ حتى من متأكد أما الآن فلما ثبت المال لي أنا الآن وهبته له هبة. فإذا كنت متأكد فلا بأس أن تحلف، لكن احذر أن تحلف أنت كاذب أو شاك. يمين عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يدك عليه تجعل الله كفيلا عليه شاهد، تقسم بأسمائه وصفاته، وربما تغلظ اليمين زيادة فيكون ذلك بعد صلاة العصر، لأن في ذلك تغليظ أشد. فحاسب نفسك، اتقوا الله في أنفسكم من الأيمان الكاذبة في شهداء الزور. لا يطغيك أو يغويك كونك ستحصل على هذا المال قطعة أرض أو غيرها، فلا تدري ماذا ستؤول بك. ومن اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فأتي حاملها يوم القيامة. هذا من أجل والعياذ بالله خزيك على رؤوس الأشهاد، والعذاب ينتظرك، هذا عذابك في الموقف. تلقى الله وهو عليك غضبان، وجبت لك النار. كل هذا من أجل أن تأخذ شيئا من حطام الدنيا بيمين كاذبة حرمت عليك الجنة. ماذا بقي؟ حقوق الخلق لا تكفرها التوبة. لو تعمل بالليل والنهار أعمال حقوق الخلق باقية. الشهادة في سبيل الله مع عظمها تكفر كل شيء إلا الدين، إلا حقوق الناس. حقوق الناس الدواوين يوم القيامة 3: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، وديوان لا عبأ الله به وهو ما بينك وبين الله دون الشرك وليس للخلق فيه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق الخلق. حقوق الخلق سمعتم ولو كان عودا من أراك، لا تقول شيء بسيط، لا، تجب لك النار وتحرم عليك الجنة ولو كان عودا من أراك، حتى تعرف خطر الكذب والظلم وحرمة حقوق الناس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني يوم العيد وفي مكة وفي شهر الحجة من الأشهر الحرم. حقوق العباد ليست بالشيء الهين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي. متفق عليه. سمعتم هذا الحديث، تأملوه وحاسبوا أنفسكم لئلا نكون أعوذ بالله واحد منهم. 3 ليس 3 أشخاص، 3 أصناف من الناس، يعني كل من اتصف بشيء من هذه الصفات وقع عليه هذا الوعيد الشديد. 3 لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله بكلام يسرهم، بل كلام توبيخ وتقريع لهم، لأنه ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، لكن أحد يكلمه ربه وهو راض عنه كلاما يسره، وكلام وعياذ بالله توبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. ولا ينظر إليهم، يعني نظر رحمة، بل ينظر إليهم نظرة غضب وخاب وخسر من غضب الله عليه. ولا يزكيهم، يعني ما يطهرهم من الذنوب، يبقون على ذنوبهم. 3 أصناف من الناس استوجبوا هذه الأنواع من العذاب والنكال والمقت. لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم إنسان في البر عنده ماء زائد عن حاجته، فضل ماء يملأه ابن السبيل. يأتي إنسان غميان محتاج إلى الماء، يقول لا ما تشرب منه، لو أنه سقاه لوجد ذلك عند الله، لو ساعده وسقاه. أنتم سمعتم الحديث، الرجل لما رأى الكلب يلهث من شدة الظمأ أشفق عليه ونزل البئر وأخرج له ماء فسقاه، فشكر الله له وغفر له، وهو كلب. كيف فكيف بأناس؟ فإن في كل ذا كبد رطبة أجر، كيف تمنعه الماء وهو عندك زائد عن حاجتك؟ هذا واحد منهم، تحل عليه هذه العقوبات بسبب منعه للماء الزائد عن حاجته. الثاني رجل حلف على سلعة بعد العصر، بعد صلاة العصر، هذا والعياذ بالله من أغلظ ومن أشد الأيمان، أن تحلف يمين وأنت كاذب، هذه السلعة إن ما اشتريتها إلا بكذا ولا بيعها إلا بكذا وأن قيمتها كذا، وأنت بذلك كاذب. صدقك، لأنه يعني مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهم، من خدعنا بالله خدعنا له، فدام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، يعني يبرأ الله منه. أبرى ما دامك حلفت لي بالله، إذا كنت ما تدري أو تدري أنك كذاب لا تحلف، اعرضها واذكر الثمن الذي تريد بدون يمين، بدون يمين، ما في داعي لليمين والكذب. فقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أصدق بارك الله لك، من غشنا فليس منه، لا سيما تتوج ذلك باليمين الكاذبة. يا ويلك من الله. وبعد العصر الملائكة ما نزلوا إلا الآن، يمكن أول خطيئة تسجل عليك في صحيفتك. نعم. الثالثة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فنطاه منها وفى ولم يعطه لم يفي. نعم، هذا إنسان والعياذ بالله وجهة الدنيا، ما عنده خوف من الله ولا رغبة في الآخرة، بايع إمامه، لأن الإمام الأعظم رئيسه ملكه، بايعه ما بايعه من أجل أن يلتزم بأنه إماما له إماما شرعيا له حق السمع والطاعة والنصح كما هو الواجب، بايعه طمعا في شيء من حطام الدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له بالبيعة، فإن لم يحصل له ما يريد نكث ونقض وانقلب، فهذا جزاؤه، يكون من أولئك الذين تحل بهم العقوبات والنكبات. لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. تأمل هذه الثلاث الصفات واحذر أن تتصف بواحد منها فيحل بك ما حل بهم. حديث صحيح ليس فيه شك، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر مثل هذه الحديث من أجل أن يحمينا ويبعدنا عن سخط الله وغضبه وعن النار، حريص علينا عليه الصلاة والسلام، يريد نجاتنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلا تعرض نفسك لمقت الله وغضبه من أجل حطام الدنيا. حطام الدنيا كما سمعت لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة كلها ما سقى كافرا منها شربة ماء، فكيف توقع نفسك بمقت الله وغضبه من أجل شيئا من حطام الدنيا ما تدري هل تصبح أو تمسي حينما تحوزه أم تتركه لغيرك وتحمله على ظهرك. اتق الله وحاسب نفسك يا ابن آدم. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله رجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة، وهذا بتغليظ الزمان، وبعد العصر لأنه تستمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة يستمعون في صلاة العصر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كل إنسان له أربعة ملائكة يتعاقبون، يجتمعون في صلاة الفجر، ثم يصعد الذين باتوا معنا الذين كانوا معنا في النهار يصعدون، ويجتمعون في صلاة العصر، فيذهب الذين جلسوا معنا إذا اجتمعوا في صلاة العصر في صلاة الفجر، صعد الذين باتوا معنا في الليل من العصر إلى الصبح بعد صلاة الفجر يصعدون، ثم يقيم معنا اثنان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر يشهدون ويكتبون، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك، فالملائكة هؤلاء سيشهدون عليك، فهي من أغلظ الأيمان وأشدها، وربما تكون أول خطيئة تسجل عليك على يد هؤلاء الملائكة الذين نزلوا الآن وصلوا معنا العصر. ثم لا تنسى أن الملائكة إذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لا يسألوا عن جهل، هو أعلم من الملائكة بما حصل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. نسأل الله التوفيق. نعم الشهادة، نزلوا ووجدوك تصلي الصبح وفارقوك وأنت تصلي العصر بعد صلاة العصر، الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. لكن احذر أن يقول: يا ربنا والله أتيناه وهو نائم وفارقناه وهو نائم أيضا، جاءوك في صلاة الفجر وانت نائم، سهرت بالليل ونمت عن صلاة الفجر، وجئت من العمل بعد الظهر وأكلت الغداء ونمت عن صلاة العصر خبت وخسرت. وبئس من شهادة ستسجل عليك، أتوك نائم في أفضل الأوقات وفارقوك وأنت نائم أيضا، صلاة الصبح وصلاة الفجر العصر، يقول فيها عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، البردان العصر والفجر، احذر أن تفوتك، احذر أن يقول أتيناه نائم وفارقناه نائم. اتق الله في نفسك وجاهدها في طاعة الله، واعلم بأنك مراقب وعليك شهود والله خير الشاهدين. نعم. قالوا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي، وقام بينه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. نعم، هذا أيضا حديث آخر. الحديث الأول رجلين معهم دابة، كل واحد منهم يقول هي لي، ما فيه بينة ولا فيه شهود ولا شيء يبين ولا يرجح، ما فيه شيء يرجح ليقضى لواحد منهم فقسمها بينهم. لكن هذه الآن اختلفوا في ناقة، كل واحد منهم يقول إنها لي نتجت عندي، يعني ولدت عندي، هم عندهم بينة. نعم، وقام بينة. نعم، كل واحد منهم، يعني هذا فرق بين الحديث الأول والثاني. الأول ما في بينة فقضى بها بينهم يقتسمون، أما هذه لكل واحد منهم بينة، كل واحد منهم يشهد على أن الناقة لفلان، هذا جاب شهود هذا جاب شهود. إذن كيف؟ ما الذي يرجح؟ الذي يرجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي عنده، قضى بها لمن هي عنده، ما ناب عندك شهود والناقة عندك أنت أحرى بأن تكون لك. أما الثاني ليست عنده فقضي عليه، يعني خصم وفلج ولم يثبت له شيء. عدا الله أعلم في حالة الشهود كيف شهدوا، فالعلم عند الله. لكن هذا الحديث يدل على أنه إذا تعارضت البينتان فإنه إذا وجد ما يرجح بينة واحد منهم على الآخر يقضى له. فالذي رجح أن يحكم بالناقة لأحدهم وجودها بيده. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسناديهما ضعف. رد اليمين على طالب الحق، إذا تقدم خصمان في أمر وتخاصما وليس لأحد منهم بينة، هو المفروض أن كما تقدم لنا في أول حديث في الدرس البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي، والمدعي هو من يطالب بالحق ويدعي أن هذه السلعة له أو أن له حق على فلان، هذا المدعي. المدعي لو سكت ما بحث عنه، لكن المدعي عليه لا، لو سكت سيسأل عنه، لا بد أن يتكلم. فإذا ادعى رجلان في مسألة، ادعى أحدهما على الآخر بشيء لكن ليس لأحدهم بينة، المدعي المفروض هو الذي عنده البينة، ما عنده، طلب من المدعى عليها اليمين تحلف بنفي ما ادعى عليك فلان فامتنع. هذه مثل قصة عمر رضي الله عنه مع أبي بن كعب، ما عندهم شهود فحلف عمر رضي الله عنه بأن النخل له، لكن قلنا له احلف ما دام ان صاحبك ليس عنده بينة يثبت الحق عليك. قال لا ما احلف. فلما امتنع عن اليمين ردت اليمين على من؟ على المدعي نفسه، لانه ما عنده شهود وصاحبه امتنع انه يحلف. القاضي وش يعمل؟ يرد اليمين على المدعي، يقول إذن أنت أحلف على أن هذا الشيء لك؟ فإذا قال نعم أحلف، فإذا حلف قوي له. وهذه والله أعلم شبيهة بدعوى عمر مع أبي عند زيد رضي الله عنه الجميع. فإذا حلف المدعي لنكال أو لنقول المدعى عليه امتناع عن اليمين يحكم له. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال اذا تعدد المدعون فلهم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون كل واحد معه بينة تعادل بينة الاخر، حينئذ يقسم المال المدعى بينهم، انه لا مزية لاحدهم على الاخر. نعم، هذا إذا لم يوجد مرجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادعوا عنده بالناقة كل واحد منهم يقول نتجت عندي، يعني ولدت عندي، وكل واحد منهم عنده بينة، ما وجد مرجح، البينات كلها سواء، فقضى بها لمن هي عنده. لكن قد تكون الدعوة غير هذا، ما تصل السلعة بيد أحد. نعم. قال الحالة الثانية ألا يكون مع أحد منهم بينة تساوى في عدد البينة فيقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. يعني كل منهم ما عنده بينة، الأولى كلهم عندهم بينة فقسم المال بينهم، والثانية ليس لأحد منهم بينة وكلهم سواء، كلهم دعواهم سواء، ما لأحد على آخر مزية، يقرع بينهم ومن خرجت القرعة له أخذ المال. نعم. قال الثالثة أن يكون لأحدهم بينة والآخر ليس معه بينة، في هذه الحالة يحكم لمن معه البينة بهذا الشيء. هذا هو الأصل، خلاص، إذا البينة على المدعي واليمين على معك، إذا جئت ببينة فالمال لك، الحق لك. وأما إذا جئت بدون بينة فيحلف صاحبك، إن حلف فالحق له، فإن امتنع نرجع ونستحلفك أنت، فإن حلفت تأخذ الحق، فإن امتنعت أيضا أنت فيقسم بينكم الشيء بالسوية، والله أعلم. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن سواه وبطاعته عن معصيته، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان وتوهيمه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. يقول هل من الممكن قراءة الفاتحة وراء الإمام أم هي مع الإمام؟ لا، هو المفروض إذا قال الإمام وللضالين وقلنا آمين نقرأ الفاتحة، فإن لم يمكنك إكمالها قبل أن يشرع أكملها سرا، وأنت يعني مستعجل عجلة لا تخل بالقراءة، ثم أنصت بعد ذلك، لأننا ما نضمن سكتة للإمام تمكنك من إكمال فاتحة. بعض الأئمة له الله خير ما يمل من حين ما يكمل القراءة يركع. فلذلك مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قال الرجل ما يمكنني أن أقرأ، قال اقرأها في سرك. نعم. يقول السائل ذكرت بالأمس أن النصف لله وحده وأن الذبح في الموالد والأولياء وإن ذكر اسم الله عليه إلا أنه قد يقصد به شيئا آخر في النفس لذلك فهي حرام. تقول فما حكم الشرع في العقيقة أو النذر في الذبح عند شفاء مريض؟ أما العقيقة هذه الشرع مشروع لك أن تذبح عقيقة عن ابنك أو بنتك، هذه سنة ومن المناسك المشروعة ومن السنن ومن شعائر الله التي يندب إليها وتؤجر عليها، وكل مولود مرهون بعقيقته حتى يعق عنه، يعني ربما لو مات صغيرا قد لا يشفع لك بعد مثل أنك لم تعق عنه. أما النذر من أجل شفى الله مريضي أو كذا أو كذا رزق الله ابني أو رزقني ابنه، فهذا ليس من السنة أصلا أن تنذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر ما ليس مندوب ولو في طاعة الله، لكن إذا نذرت في طاعة الله ثم تحقق لك فوجب عليك الوفاء فوفيت تؤجر، لأن الله قال يمدح الذين يوفون بالنذر ويخافوا يوما كان شر مستطيع. إذا نذرت طاعة وتحقق لك ووفيت تؤجر، لكن هل الأفضل أن تنذر؟ لا. فلو أنك تضرعت إلى الله في حصول هذا الشيء أو اندفاع هذا الشيء وسألت وتضرعت إليه وبذلت الأسباب، فلما أنعم الله عليك بتحقيق مطلوبك تقدمت إلى الله بشكر على هذه النعمة، سواء ذبيحة تصدقت بها أو مال أو عبادة نوع معين، عبادة صلاة اعتكاف صيام، من دون نذر لكان خيرا لك وأفضل. اختلط عليه بين الذبح المشروع الذبح غير المشروع. نعم. واختلط عليه بين نوع الذبح المشروع والذبح غير المشروع. نعم. اللي ما هو مشروع الذي يأتي عند قبر الولي ويذبح الذبيحة حتى لو قال بسم الله، لكن لو جاء يذبحها تكريما لصاحب هذا القبر، فهذا إن لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك، لأنه لو قال باسم فلان لا أشرك، خرج من الإسلام قطعا. لكن هو قال بسم الله لكن ما ذبح إلا تكريما أو طلبا تبركا بصاحب هذا القبر، فهذا على كل حال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويكون أقرب مالها الشرك الأصغر، لأنه قال بسم الله، لو ما قال بسم الله فهو شرك أكبر يعني يخرج من الإسلام. أكمل حتى يؤذن. وأشكل عليه أن في الحديث حديث أبي واقد الليثي مرر بسدرة يقول فما هي، أرجو مزيدا من التوضيح عن ماهية البركة المزعومة لشجرة السدر، لأن البعض يقول أن من أخذ ورقات شجرة السدر ووضع في ماء فإنه يشفى بها المريض في السحر. ليس لهذا علاقة بهذاك. هذا المشركون حينما يتبركون بالأشجار أو بالأحجار ما يخصون لأنها سدرة، لكن من باب الصدفة، يعني من باب أنهم وافقت اتفاقا على أنهم اختاروا هذه الشجرة. هي قد تكون شجرة سمر مثل اللات العزة. العزة كانوا يعبدونها ثلاث شجرات سمر، ما ليست سدرة، لكن هم صاروا فيما اختاروا شجرة السدر لكبرها وعظمها، فاختاروا علشان يستغلون بها ويتبركا بها ويعلقون بها أسلحتهم إملاء من الشيطان. ما هناك يعني شيء يستدلون به. وأما كون أنه يعني ذكر العلماء أنه من العلاج أن تأخذ 7 ورقات من السدر وتدقها وتخلطها بالماء ثم يقرأ فيها الرقى من الآيات والتعوذات ويشفى ويشرب منها المسحور ويغتسل بها فيشفى بإذن الله، هذا ربما ثبت حسب التجارب والاتفاق، لا ليس هناك يعني دليل قاطع على تخصيص هذا الشيء، هذا حسب معرفتي أنا، ما وقعت على، وأنا علمي قليل، لكن ما وقعت على دليل إنه يعني النص آية أو حديث صحيح. وأما السدر نفسه فهو معروف أنه شجرة طيب، يعني أوراقه بتنظيف يقوم مقام الصابون، ولذلك يغسل به الموتى ولا سيما المحرم حتى لا يقرب طيبا، فهو يقوم يعني بالتنظيف مع طيب رائحته وعدم أذيته، ولا أعلم غير ذلك تخصيصا للشجرة. المهم أن مسألة العبادة والتبرك والتعظيم هذا ما تخصص يعني شجرة سدر ولا غيره، أي مكان عظموه وتبركوا به فإن ذلك مما يمقت عليهم وينكر. ولذلك عمر رضي الله عنه بعدما توفي عليه الصلاة والسلام سمع أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان التي ذكر الله في سورة الفتح، فكانوا يذهبون إليها ويصلون عندها، فخاف على الناس من الفتنة بها وأن يحصل بعد ذلك أمر لا تحمد عقباه، فأمر بقطع الشجرة حتى ينسى مكانها، وهذا الواقع رضي الله عنه، وهذا الواجب. يقول السؤال: هناك فرق بين التدبر والخشوع في الصلاة؟ التدبر هو الذي يدعو للخشوع، إذا تدبرت يعني تأملت معاني الآيات وما اشتملت عليه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار والحياة والموت والوقوف بين يدي الله، ذكر سخط الله ورضاه والأسباب، صرت تقرأ أو تسمع الإمام وتتأمل، هذا هو هذه سبب الخشوع، هو الخشوع ما دام أنك تتأمل وتدبر هذه الآيات وما اشتملت عليه، هذا هو الخشوع. يعني شو المعنى؟ حضور القلب، حضور القلب، تواطئ القلب مع اللسان في تلاوة القرآن، سواء أنت تقرأ أو الإمام يقرأ وأنت تتدبر، ما رحت تفكر في دنياك ولا شيء مع الإمام، هذا مما يكون سبب في أيضا هطول الدمع من عينيك خشوعا لله. وهل يكون في قراءة القرآن تدبر وخشوع مثل الصلاة؟ يقول نعم، قد يكون الإنسان يقرأ ولو لم يكن في الصلاة، لكن الإنسان يقرأ بقلبه ولسانه وتدبر هذه الآيات، نعم كثيرا من المؤمنين والصالحين تجده يقرأ القرآن وعيناه تذرفه. المصطفى عليه الصلاة والسلام لما قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، يحصل البكاء والخشوع ولو لم يكن في الصلاة. يعني اللي يقرأ القرآن فقط يهل هل الشعر هذا ما يخشع، لكن كونك تقرأ وتتأمل ما اشتملت عليه الآيات تبكي وتخشى وأنت في غير الصلاة، لأنك كأنك تخاطب الله عز وجل، يعني هذا كلام رب العالمين. نعم. يقول السائل: هل الصلاة على الميت لابد أن ينوي لها مثل صلاة الفرض؟ النية في القلب، إياكم والتلفظ بالنية، سواء الفرض ولا النفل ولا صلاة الميت ولا غيره من العبادات. النية محلها القلب، يعني تعزم قلبك أنك ستفعل هذا الشيء بدون تلفظ، لأن الله يعلم ما في قلبك، فلا تتلفظ أبدا، نويت أن أصلي صلاة الظهر كذا وكذا، لا أبدا، في قلبك تقف مستعد معتدل، الله أكبر، قد علم الله ما في قلبك. نعم. يقول هل الدعاء للرجل والمرأة والطفل دعاء واحد يقال في الجنازة؟ أما الرجل والأنثى سواء، إلا أنك تذكر تقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمها. أما الصغير لا، تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجاب، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم وجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم والحق بالصالح حسابه المؤمنين. تدعو لوالديه لأنه ليس له ذنب حتى تدعو له. صلى الله عليه وسلم يقول أنه أدى العمرة عن نفسه قبل هذا العام، ويريد أن يأدي العمرة عن أمه وأبيه في سفرة واحدة. أما عن أمه وأبيه سفرة واحدة فلا، ولكن يختار واحد منهم، والأولى الأم إذا كانوا كلهم سواء، أما إذا كان كلهم ما أخذوا عمرة في حياتهم فالأولى الأم، فإن كانت الأم أخذت عمرة وأبوه ما أخذ عمرة فيؤديها عن الأب لأنه واجبة، أما إذا كانوا سواء فالأم أولى، وأما أنهم يأخذون في آن واحد فليس من السنة، يعني أنه بيأخذ الأولى من هنا والثاني من التنعيم، هذا ليس من السنة أبدا. العمرة من التنعيم أو من غيرها من جوانب مكة يعني من خارج الحرم هذا ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما أحرموا بعمرتين في سفرة واحدة. ومن احتج بقصة عائشة فلا حجة له، لأن عائشة رضي الله عنها ألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وقد بين لها أن أمر أن طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها قارنة، لكن ما اقتنعت أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. هل أحرم أخوها معها؟ لا. هل أمره الرسول؟ لا. هل أنكر عليه لماذا لم تحرم؟ لا. إذا ليس بسنة. أخوها ذهب معها ما أخذ عمره، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فعمرتك من التنعيم تسمى عمره اسم، ما نقول حرام لا، لكن نقول ليس لها فضل ولا فضيلة وليست من السنة وكفى.